بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. بهذه الترجمة سوف يبدأ المصنف رحمه الله في أبواب متعلقة بتكفين الميت. وتكفين الميت حكمه كحكم الغسل، أنه فرض على الكفاية، والتكفين يكون بعد غسله. والسنة فيه كما سيأتي أن الميت يكفن في 3 أثواب، وأما المرأة في 5 أثواب كما سيأتي. وأما صفة التكفين فإن المغسل كما تقدم يضع ثوبا ما بين سرة الميت وركبته يستر به عورته، ويبقى هذا الثوب عليه أثناء التغسيل، يغسله هو كذلك، تستر بذلك عورة الميت. ثم يأتي بهذه الأكفان، بهذه الثياب الثلاثة، فيبسطها على الأرض، ثم يحمل الميت بعد الفراغ من غسله ويوضع على هذه الأكفان مستلقيا. أيه، يجفف، نعم، حتى لا تبتل هذه الأكفان، يجففه ويطيبه، يطيب الميت ويضع الطيب في مغابنه كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يطيب الميت ويضع قطنا كذلك على فرجيه إلا يخرج شيء أثناء تحريكه كما قال العلماء، ويضع قطنا على منخريه وعلى فمه وعلى أذنيه لئلا أيضا يخرج شيئا ولئلا ينفث فيها الدود، هكذا يقول الفقهاء. ثم يحمل هذا الميت فيضعه على هذه اللفائف، على هذا الكفن مستلقيا، ثم يدرجه في هذه الأكفان إدراجا، وذلك بأن يأتي بالطرف، طرف الكفن الأيمن، ويثنيه على الميت، ثم يأتي بالطرف الأيسر ويفعل كذلك. والعلماء يقولون إنما يبدأ بالأيمن لئلا يسقط أثناء وضع الميت في قبره، لأن الميت يوضع على جنبه الأيمن، فلو كان الطرف الأيمن هو الأعلى لربما وقع وسقط، ولكن يكون ممسوكا بالشق الأيسر، ويفعل في الأكفان الثلاثة هكذا. ثم الزائد من الأكفان من جهة الرأس ومن جهة الأقدام يرده على وجه الميت من الأعلى أو على قدمي الميت من الأسفل. فإن خشي أن هذه الأكفان يعني تنتشر، فحينئذ يعقد عليها، يعقد عليها لئلا تنتشر. وينبغي أن يعقد على كفن الميت من كل الجهات لئلا ينتشر أثناء حمله وأثناء تشييعه. ثم إذا وضع الميت في قبره تحل هذه العقد وتحل هذه الأربطة. إذن هذه السنة وهذه الطريقة في تكفين الميت. وتأتي أبواب متعلقة بهذه الأحكام، لكن هذه نبذة، كما فعلنا في غسل الميت كذلك نفعله في تكفينه. هذه نبذة، يعني من أراد أن يتعلم كيفية تكفين الميت فهذه الطريقة التي يذكرها العلماء. قال البخاري رحمه الله: باب الثياب البيض للكفن. هذه السنة أيضا أن الكفن يكون من الثياب البيض. والبخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض، إلى آخر الحديث. فالبخاري استنبط من هذا الحديث أن الكفن ينبغي أن يكون من الثياب البيض، وقد جاء في ذلك حديث صريح. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. هذا الحديث البسوا لفظه البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، هو حديث صحيح، وهذا لفظه عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة وفي مسند أحمد وعند ابن حبان. أنا رجعت إلى هذه المصادر وجدت أن لفظ الحديث كما نحفظه البسوا من ثيابكم بياض، وأما هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر فالله أعلم، قد يكون ذكره بالمعنى وقد يكون في بعض المواضع التي لم أقف عليها، وليس عندي يعني من الوقت ما يكفي الاستقراء والتتبع والوقوف على كل المواضع، لأن في مواضع لم أقف عليها لضيق الوقت، وإنما نظرت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وابن حبان ما رأيت هذا اللفظ فإنها أطهر وأطيب، والله أعلم، والحديث فيه زيادة، وإنما اللفظ المعروف في السنن البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، هذا حديث صريح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حث على أن يكون الكفن من الثوب الأبيض، وهو عليه الصلاة والسلام كفن كذلك كما سيأتي في الحديث. نسمع الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على شيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحرية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمام. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي نزيل بغداد ثم مكة. قال الذهبي بن كاشف ثقة صاحب حديث، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده، أنه قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن مبارك المروزي أيضا الإمام الجليل الثقة، توفي سنة 81 و100 ومن الطبقة الثامنة، وحديثه أيضا في الكتب الستة، أنه قال أخبرنا هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كفن في ثلاثة أثواب. هذا الصحيح في كفنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أثواب، وجاء في بعض الأحاديث أنه كفن بحبرة، لكن هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت في كفنه عليه الصلاة والسلام أنها في ثلاثة أثواب كما ذكرت عائشة رضي الله عنه، وأن هذه الحبرة نزعت عنه عليه الصلاة والسلام، تقول يمانية مصنوعة في اليمن بيض هذا لونها سحولية، هذا تأكيد لقولها بيض، لأن كلمة سحولية نسبة إلى السحول وهو ما تبيض به الثياب، ويسمى القصار السحال، وقال بعض العلماء سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن اسمها سحول، لكن هذا بعيد، الأقرب هذا أن سحولية كلمة مرادفة لقولها بيض، وكأن هذه الثياب التي يسمونها بالسحولية لها بياض معروف عندهم، لأن تعرفون البياض درجات، فكأن هذه الثياب السحولية لها درجة من البياض معروفة عندهم، فبينت البياض المقصود بكفن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الله أعلم من كرسف أي من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة، وإنما هي ثياب أدرج فيها النبي إدراجا عليه الصلاة والسلام، أدرج فيها النبي إدراجا، فالنبي عليه الصلاة والسلام غسل في ثيابه، ما نزعوا ثيابه أثناء غسله، لأنهم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فقالوا: هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه؟ فألقى الله عليهم النوم، كلهم ألقي عليهم النوم في البيت، حتى أن أحدهم ليصيب ذقنه إلى صدره من شدة النوم، وسمعوا منادي يناديهم يقول: غسلوا رسول الله في ثيابه. ما نزعوا، سبحان الله، يعني سمعوا هاتفا يقول لهم ذلك، يأمرهم بذلك، بأن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فالنبي غسل في ثيابه، بعدما غسل في ثيابه عليه الصلاة والسلام جرد منها وأدرج في هذه الأكفان التي ذكرت عائشة، وليس في أكفانه عليه الصلاة والسلام قميص ولا عمامة. إذن هذه هي السنة. قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد ذكر هذا الحديث، قال: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ ثوب واحد. شوف الآن كلام سفيان الثوري، سفيان يقول في 3 أثواب: إن شئت في قميص ولفافتين. قميص اللي نسميه نحن الآن الثوب، ما نسميه الآن الثوب، يعني هذا الميت نلبسه ثوبا ثم نضع عليه لفافتين. قال: إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف. هذه السنة، 3 لفائف، ليس فيها قميص ولا عمامة. ويجزئ ثوب واحد، يجزئ هو الواجب، الواجب في الكفن أن يكون ثوبا واحدا يستر الميت. ولأن الحي لو تستر بثوب واحد وستر عورته لكان ذلك مجزيا، أليس كذلك؟ فالميت كذلك، الميت كذلك، ثوب واحد نستر به الميت هذا يجزئ. ويجزئ ثوب واحد، وإن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: تكفن المرأة في 5 أثواب. إذن هذا العلم، هذا التحرير من كلام الترمذي رحمه الله. إذن السنة 3 أثواب، السنة 3 أثواب يدرج فيها الميت الدرجة ليس فيه قميص ولا عمامة، وهكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل، إن النبي ما بين هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحابة هم الذين فعلوا ذلك برسول الله، فكيف تأخذون تشريعا من، يرحمك الله، كيف تأخذون تشريعا بعد وفاة رسول الله؟ تقرير ذلك كما قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل ما كان ليختار النبي إلا الأفضل، إلا الأفضل، فالله عز وجل قدر أن يكفن النبي في ذلك، فالظاهر أن هذا هو الأفضل، فنحن نتبع ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كفن في قميص ولا فافتين ما في بأس، لو كفن في ثوب واحد ما في بأس يجوز، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون في 3 أثواب. قال الجمهور: والمرأة في 5 أثواب. طب لماذا المرأة تزيد هنا؟ لأن المرأة مطلوب فيها مزيد من التستر، مزيد من التستر. وإن كان الحديث الذي ورد في كفن المرأة فيه ضعف، في إسناده ضعف. وال5 أثواب هذه للمرأة هي خمار وإزار وقميص ولفافتان كما تقدم، إزار وخمار وقميص، وجاء في الحديث أنه درع هو القميص، ولفافتان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكفن في 2، أي أنه جائز ما في بأس. وكأنه يقول رحمه الله إن 3 هذه كمال وليست واجبة، إنما هي من باب الكمال والأفضل والأحسن. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع على راحلته فوق صدر او قال فاوق صدر. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمطوا ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه منجيا. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري، وهو ثقة توفي سنة 24 و200، وكان قد تغير لكن البخاري سمع منه قبل التغير، وهو الملقب بعالم. أنه قال: حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب هو بن أبي تميمة السختياني. حماد بن زيد، في هناك حماد آخر أيضا إمام مشهور، من هو؟ حماد بن سلمة. إذا قيل الحمادان فهما حماد بن سلمة البصري وحماد بن زيد البصري أيضا. طب نحن نقول إذا رأينا حماد هنا دائما نقول بن زيد، لماذا لا يكون ابن سلمة؟ أي لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة هكذا احتجاجا، أخرج له متابعته ما احتج به، ولكن الإمام مسلم احتج بحماد بن سلمة، وهذه المسائل التي اختلف فيها الشيخان. البخاري لم يرى احتج بحماد بن سلمة، ومسلم احتج بحديثه. ولذلك إذا رأيت حماد في البخاري هنا في الأسانيد هكذا هو قطعا حماد بن زيد. قال: عن أيوب عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير أبو محمد البربري الكوفي، توفي سنة 95 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال هكذا عندي عنهم ينبغي أن تكون عنهما، ما في غير أي عنهما، هذا الصحيح، ما في يعني ما في جمع من الصحابة، صواب عنهما. قال: بينما رجل واقف بعرفة، واقف بعرفة يعني كان محرما، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته. فوقصته هو المعروف في اللغة، والثاني يقول الحافظ عنه أنه شاذ، أي هذا الذي بالهمز، فوقصته. والوقص كسر العنق، أي اندقت عنقه، فتوفي رحمه الله. ولم يعرف من هذا الرجل، الحافظ بن حجر يقول: لم أقف من هو، ولا يضر ذلك، لأن الحكم ما يتعلق بالشخص لشخصه وإنما لوصفه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وكلمة اغسلوه أخذ منها العلماء الحكم الشرعي بالنسبة لغسل الميت أنه واجب لقوله اغسلوه، لأن هذه أول فائدة يستنبطها العلماء من هذا الحديث، حديث في سطر وأخذوا منه أحكام كثيرة. أول فائدة اغسلوا، قالوا هذا يدل على أن الغسل واجب. بماء وسدر يكفنه في ثوبين، هذا الشاهد للبخاري. الحديث له في أحكام في فوائد أخرى، لكن البخاري سوف يترجم على كل مسألة كما سيأتيك. هنا الشاهد في هذا الموضع وكفنه في ثوبين، إذن هذا يدل على شرعية التكفين في ثوبين. والمحرم هكذا السنة فيه، لأن المحرم يكفن في ثوبيه، وهكذا جاء الحديث في بعض الروايات في ثوبيه، قال وكفنوه في ثوبين، المحرم يلبس إزارا ورداء، إذن يكفن فيها، يكفن في ثوبين. ولا تحنطوه، أي لا تضع له طيبا أو شيئا له رائحة زكية، لأنه محرم، فتبقى سبحان الله أحكام الإحرام تبقى جارية عليه. طيب إذا ما نضع له طيبا، لأن الطيب من محظورات الإحرام، لا نضع له طيبا لا في أثوابه ولا في بدنه. ولا تحنطه، قال عليه الصلاة والسلام، ولا تخمر رأسه، لأن تخمير الرأس أيضا من محظورات الإحرام، هو محرم. طب لماذا لا نضع له طيبا ولا نخمر رأسه؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يأتي يوم القيامة محرما ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك. هذا الذي مات هو محرم. وكلمة فإنه تفيد التعليل، هذه فائدة، إن تفيد التعليل، يعني ما بعدها علة لما قبلها. جيد. طب يعني لماذا لا نخمر رأسه؟ لماذا لا نحنطه؟ لماذا؟ إيش العلة؟ يأتيك بعدها، ما هو؟ يبعث ملبيا. نعم. إذن الحديث فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ثم قال باب الحنوط للميت. نعم نسمع الحديث. لا عموما، يعني طالما أنه جاز التكفين في ثوبين للمحرم فغيره كذلك يجوز، ما في حرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيها. لا في فرق، لكن تقديم وتأخير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته. إذن عندنا قصع وقعص، وفي فرق ما عندي في الحاشية، يقول أقصعته من القص وهو كسر العطش ويستعار لكسر الرقبة، يعني يكون بمعنى فأوقصته حينئذ. قال أقعصته من الإقعاص وهو إعجال الهلاك، أي لم يلبث أن مات، يعني عجلت موته. إذن كل كلمة شوف بس فرق حرف، هذه لها معنى وهذه لها معنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. البخاري يقول الحنوط للميت، يعني من يعني يشرع أن يحنط الميت، أن نضع فيه طيبا، أن نضع له شيئا فيه رائحة زكية من مسك أو من طيب أو من أخلاط فيها طيب، وأن نحنط مغابنه، بل لو حنطناه كاملا ما في حرج. أنس بن مالك حنط كاملا بالمسك، طلي كاملا بالمسك، وكذلك فعلوا بابن عمر، ما في حرج، هذا مطلوب. لكن أين الشاهد في الحديث؟ الشاهد في قوله ولا تحنطوه، وكأن المعروف عندهم أنهم كانوا يحنطون الميت. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تحنطوا، إذن هذا يدل بالمفهوم على أن المشروع في الميت أن يحنط، وأنهم كانوا يفعلون ذلك بأمواتهم ولذلك نهاهم النبي عن تحنيطه وتطيبه. إذن هذا شاهد، والحديث لا شك يدل على ذلك، وما رآه البخاري واستنبطه صحيح، وإن عارض فيه بعض العلماء. المؤسف أن بعض العلماء والشراح يعني إذا رأى أن المذهب يخالف الحديث أو أن إمام المذهب لم يقل بالحديث يريد أن يلوي عناق الحديث، يلوي عناق النصوص، يتأول ويتعسف ويتكلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث دليل على أن الميت من السنة تحنيطه وتطيبه، ما في بأس. ثم قال رحمه الله: باب كيف يكفن المحرم. إذن كم مسألة الآن البخاري مستنبط من هذا الحديث؟ استنبط أن الكفن في ثوبين، هذه الأولى، واستنبط أن الميت يحنط، هذه الثانية. الآن هذه الثالثة، كيف يكفن المحرم؟ نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا ابو العوام عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو مجرم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبدا. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا ابو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي المتقدم قال اخبرنا ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي. ابو عوانه مشهور بكنيته، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 76 و100 من الطبقة السابعة. والبخاري تفنن في الحديث، هو نفس الحديث، الحديث واحد، لكن هنا في الموضع الأول رواه من طريق شيخه أبي النعمان عن حماد، وهنا يرويه عن شيخه أبي النعمان عن أبي عوانة، والحديث واحد. قال عن أبي بشر: أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية الواسطي أيضا، وأصله من البصرة. وجعفر بن أبي وحشية يقول الحافظ التقريب ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد. إذن الآن أبو بشر من أوثق الناس في سعيد بن جبير، وهنا يحدث عمن؟ عن سعيد. وهو ليس كذلك في ضعف إذا روى عن مجاهد أو روى عن حبيب بن سالم. طيب اسمع هذا، يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، يقول في المقدمة: احتج به الجماعة لكن لم يخرج له الشيخان من حديثي عن مجاهد ولا عن حبيب بن سالم. انتقاء، شوف كيف الدقة. أنا دائما نركز على هذه الأشياء حتى نعرف دقة الشيخين واحتراز الشيخين. الآن أبو بشر ثقة ثبت من أوثق الناس في سعيد بن جبير، لكنه ضعيف في شيخين. البخاري ومسلم احتجوا بأبي بشر، ولكن ترك حديثه عن مجاهد وعن حبيب بن سالم من ضعيفهما. هذه الدقة. وجعفر بن أبي وحشية رحمه الله وجعفر بن إياس مختلف في سنة وفاته، والظاهر أنه توفي سنة 25 و100. توفي وهو ساجد خلف المقام رحمه الله. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره إلى آخر الحديث، الشاهد فيه قوله: وكفنوه في ثوبين. هذا الشاهد، وكفنوه في ثوبين. إذن المحرم يكفن في ثوبين، وهذا كلمة ثوبين هذه، لأنه قد يقول قائل: ثوبين يعني نأتي ننزع هذه الثياب التي أحرم فيها ونأتي بثوبين جديدين. لا، ليس هذا المراد، وإن قال به بعض العلماء. لا، الصحيح أنه يكفن في ثوبيه، أنه يكفن في ثوبيه أي التي أحرم فيها الإزار والرداء، لأنه جاء في بعض الألفاظ: وكفنوه في ثوبيه. ولذلك ابن مبارك رحمه الله كان يستحب أن يكفن الميت في ثوبه الذي كان يصلي فيه، كان يصلي فيه يعني في قميصه الذي كان يصلي فيه. وكأنه رحمه الله استنبط هذا المعنى من هذا الحديث، لأن النبي قال: كفنوه في ثوبه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عم وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة ووقع عن راحلته، قال أيوب: فرقصته وقال عم فأصعدت فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار المكي الجمحي الفقيه فقيه الحرم بعد عطاء وأيوب هو السختياني عن سعيد بن جبير الحديث. هنا قوله الشاهد فيه وكفنه في ثوبين كما تقدم ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. هنا في اختلاف بين الشيخين عمرو وأيوب، لفظ عمرو لفظ أيوب يختلف. هنا قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته، ولعل الاختلاف يعني والله أعلم هذا الاختلاف من سعيد بن جبير لأن اختلف عليه تلاميذه وأصحابه، فالاختلاف منه الله أعلم. قال أيوب يلبي يبعث يوم القيامة يلبي، وقال عمرو ملبيا. من حيث الإعراب كلمة ملبيا هذه إيش إعرابها؟ هي حال، يعني يبعث يوم القيامة حال كونه ملبيا. طيب يلبي نفس الشيء، جملة فعلية في محل نصب حال، لأن الحال يأتي جملة ويأتي مفردا، فكلمة يلبي فعل مضارع والفاعل من هو؟ هو نفسه المحرم. وجملة يلبي هذه المتكونة من فعل وفاعل هي في محل نصب حال. إذن هذا الحديث يصلح مثالا لمن يريد أن يشرح الحال، أنه يأتي جملة ويأتي مفردا. قد يقول قائل ولا نكتفي بهذا من التوسع في النحو يكفي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف وإن كفن بغير قميص. كم بقي على أذان العشاء؟ ست دقائق. يعني أربعة أبواب بركة. حماد بن أبي أسامة. أي نعم أي حماد نعم من رجال الشيخين يمر معنا، هو أبو أسامة بس يأتي في الأسانيد بأبي أسامة، لا من طبقة تلاميذهم لأنه توفى سنة 100 سنة 100 و200 فهو من طبقة تلاميذه. لا ما رأى البخاري يروي عنه بواسطة. توفي البخاري كم عمره؟ 7 سنوات. البخاري كلهم يرون عنه بواسطة أصحاب كتب الستة. يأتي معنا في الأسانيد بأبي أسامة، حدثنا فلان عن أبي أسامة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.